بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة وأن يتجدد هذا اللقاء، وحقيقة تغمرني السعادة كلما تجدد هذا اللقاء، وفرحة مضاعفة لعظم ما نتذاكره في هذا اللقاء. نسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يصلح لنا السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكذلك لأن هذا اللقاء مع أحبتي وإخواني في بلدي الحبيب المملكة المغربية، فحقيقة هذا اللقاء له وقع خاص ومكانة خاصة في قلبي، فأسأل الله أن ينفعنا به جميعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، فاتح ذي القعدة من عام 42 و400 وألف من الهجرة النبوية، عندنا في السعودية غدا على حسب الحساب هو فاتح شهر ذي القعدة من هذا العام، الموافق للحادي عشر من شهر مايو لعام أو من شهر يونيو لعام 21 و2000 ميلادية. نلتقي في هذه الليلة للحديث عن موضوع عظيم، وكل حديث عما يتعلق بعقيدة المؤمن فهو حديث عظيم ولا شك. العقيدة والتوحيد هو مفتاح الجنة، فالجنة لا يدخلها إلا الموحدون أصحاب العقيدة السليمة، هؤلاء هم الموعودون بالجنة. وكلما عظم هذا التوحيد في قلب المؤمن كلما كان مقامه ودرجته في الجنة أعلى. الموضوع اللي غنتكلموا عليه في هذه الليلة هو عبادة عظيمة من أعظم العبادات في الإسلام، والعبادة كلها حق لله تعالى، لا يجوز أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله مهما صغرت ومهما دقت، كل عبادة لا تكون إلا للمعبود الحق وهو الله عز وجل. العبادة حق الله المحض، وهذا معنى لا إله إلا الله، أنت تقول لا إله إلا الله، تقول لا معبود بحق إلا الله، المعبود الحق هو الله وحده سبحانه وتعالى، وكل عبادة تصرف لغير الله فهي شرك، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله إلا لعبادة الله وحده لا شريك له. وللتحذير من ضد التوحيد وهو الشرك بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الشرك بكل أنواعه وصوره، كبيره وصغيره، ظاهره وخفيه. هذه العبادة يا أحبة عبادة عظيمة، هي الذبح لله، الذبح لله تعالى، هذه من أعظم العبادات في دين الإسلام. ومما يدل على عظم هذه العبادة، وأنا سأكتفي بمسألة واحدة تكفي في بيان عظم شأن هذه العبادة، عبادة الذبح لله تعالى. الذبح لما كنقول الذبح يدخل تحته كذلك النحر، ومعلوم أن النحر يكون في الإبل وفي البقر، والذبح يكون في الغنم والمعز ويكون كذلك في البقر. إذن البقر كيكون فيها النحر والذبح، فلما كنقول الذبح يعني أقصد إهراق الدم وإزهاق الروح على وجه مخصوص تقربا إلى الله تعالى. هذا الذبح، هذه عبادة عظيمة في الإسلام، مما يدل على عظم هذه العبادة كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وفي رواية: أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر معروف هو يوم الأضحى، وأما يوم القر فهو يوم 11 من شهر ذي الحجة، وسمي بيوم القر لأن الناس يقرون فيه، أي يقيمون في منى ويستقرون في منى. يوم 11 يسمى يوم القر. فأعظم الأيام وأفضلها عند الله تعالى هو يوم الأضحى الذي يسمى كذلك يوم الحج الأكبر. هذا من أعظم الأيام في أصح أقوال العلماء، والعلم عند الله. المقصود عندنا أن هذا اليوم العظيم اللي هو يوم النحر أعظم عبادة يمكن أن يوقعها الموحد لله تعالى في هذا اليوم. ما هي هذه العبادة؟ هي عبادة الذبح والنحر لله تعالى. مصداق ذلك ما رواه الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر. الإنسان المؤمن لا يمكن أن يتقرب إلى الله بقربة في يوم النحر الذي هو أعظم الأيام في السنة. هناك خلاف بين العلماء هل يوم النحر هو أعظم الأيام أو يوم عرفة أو يوم الجمعة، والتحقيق الذي يذكره شيخ الإسلام هو ما سبق، يوم النحر أعظم من يوم عرفة، ويوم الجمعة هو أعظم أيام الأسبوع. هذا جمع بين الأدلة والعلم عند الله. الحاصل يا أحبة أن هذا اليوم العظيم أعظم عمل يمكن أن توقعه فيه تقربا إلى الله تعالى: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر، ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرون ليؤتى يوم القيامة بقرونها، أو إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. قال الترمذي: حسن غريب. إذن هذا الحديث يدل على أن أعظم الأعمال التي تقع في أعظم الأيام عند الله هو الذبح. إذن هذه عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله كسائر العبادات. وعبادة الذبح يا أحبة فيها عبادتان: عبادة التقرب إلى الله بالنية، لما تذبح أول عبادة عندك هي التقرب إلى الله بالنية، وفيها عبادة أخرى هي عبادة الاستعانة بتسميتك على ذبيحتك، لما كتقول بسم الله. فالإنسان حينما يذبح لله كاين جوج ديال العبادات لابد من استحضارها: عبادة التقرب إلى الله وهذه في النية، وعبادة الاستعانة بالله وهذه عند التسمية. هذا الذبح يا أحبة كما يذكر العلماء يقع على ثلاثة أوجه أو على ثلاثة أنواع. النوع الأول عبادة يقصد بها تعظيم المذبوح له والتقرب إليه، فهذا النوع الأول لا يكون إلا لله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن النوع الأول أنك تذبح هذا الذبيحة تعظيما للمذبوح له، هذا النوع لا يكون إلا لله، لا يجوز أن تذبح تعظيما لمخلوق كائنا من كان. النوع الثاني الذبح إكراما لضيف أو وليمة لعرس ونحو ذلك، هذا إما أن يكون واجبا أو يكون مستحبا، فالواجب المستحب عفوا كإكرام الضيف، إكرام الضيف مستحب في الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكذلك وليمة العرس واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. فهذا الذبح الذي يكون إكرام الضيف أو وليمة العرس هذا على حسب، يقدر يكون مستحب يقدر يكون واجب، لكن لا يكون يعني كالأول، لا يكون كالأول. الثالث أن يكون على وجه التمتع باللحم أو الاتجار فيه، أن يكون على وجه التمتع باللحم أو الاتجار بهذا اللحم ونحو ذلك، فهذا في الأصل هو مباح لكن قد يصير مستحبا أو مكروها أو محرما على حسب النية وعلى حسب ما يكون وسيلة فيه. إنسان يذبح شاة ونيته أن يتمتع بما أحل الله له من اللحم هذا مباح، لكن لو ذبحها وفي نيته إكرام الناس والإهداء إليهم والتصدق عليهم فهنا يولي مستحب، وقد يكون مكروها، مثلا يذبح من باب الإسراف والتبذير وتضييع نعمة الله سبحانه وتعالى، هذا يكون مكروه، وقد يكون محرما كمن يذبح في المناسبات البدعية، من يذبح في المناسبات البدعية هذا يكون محرما ولا يجوز. يعني المناسبات التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يذبحون الناس اللي كيذبحوا فما يسمى بالمولد النبوي، ما يسمى بالمولد النبوي. معلوم يا أحبة لو سألت الواحد منكم شحال من مرة احتفل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، كم من مرة احتفل؟ لن تجد جوابا. طيب كم من مرة احتفل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ولا مرة. كم من مرة احتفل عثمان، احتفل علي، إلى كل الصحابة إلى القرن الرابع اللي ظهروا فيه هذا الطائفة البدعية اللي هم العبيديون وأحدثوا هذه البدعة، وإلا ما كانت تعرفها الأمة الإسلامية قبلهم. طيب الإنسان يقول، الإنسان يعني يتكلم على قد حاله يقول والله يا أخي أنا كنحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا كنحتفل بهذا المولد من باب التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول له أنا بدوري يا أخي أنا أحب الله تعالى وأزعم هذا، انا غادي نزيد واحد الصلاه، غنبقى نصلي عوض ما كنصليو خمسه الصلوات في اليوم والليله، انا سازيد واحد الصلاه وغنزيدها زياده تقربا الى الله، غنولي عندي انا الصلوات سته ماشي خمسه بحالك. اشنا هو الرد على هذا؟ هل يقبل من هذا؟ حتى واحد ما يقبل منه. كذلك يا احبه، حبنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يترجم باتباع سنته لا بالزياده على هديه. وكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإنها لا تقربكم من الله. يكفيك ما شرعه رسول الله، والله لا يحب أن يعبد إلا بما شرعه رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما أن تأتي بالأشياء من عندك بدعوى أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تلاعب من الشيطان بك. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتمسك بسنته وبهديه ولا يزيد على عباداته. احنا في المغرب كيقولوا الزيادة من راس الحمق. الله سبحانه وتعالى يخبرنا بصريح القول وبأصرح عبارة في كتابه أن الدين قد كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه أكمل لنا الدين، والشيء اللي كمل لا يمكن أن يزاد فيه. فلو كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم تحتفل به في كل لحظة وفي كل حين، تتمسك بسنته وتتبع هديه. وإياك ومحدثات الأمور، إياك وما أحدثه الناس وما اخترعوه، فإنه لا يقربك أبدا من الله تعالى. كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فنسأل الله أن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، وأن يجعلنا من أتباع سنته عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأنواع، أنواع الذبائح. النوع الأول عبادات لا تكون إلا لله، وهذا هو التعظيم، ذبح التعظيم لا يكون إلا لله، ذبح إكرام الضيف ووليمة العرس. والنوع الأخير هو الذبائح المباحة اللي جائزة، إنسان بغى يأكل لحم، بغى يتاجر في هذا اللحم وغير ذلك. طيب، قد يسأل السائل يقول أشنو حكم الذبيحة التي تذبح لغير الله؟ الجواب في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل لغير الله به. إذن ما أهل لغير الله به يعني ما ذبح لغير الله، ذبح باسم سيدي فلان أو سيدي كذا أو لالا كذا، فهذا حرام بنص الآية، لا يجوز أكله. حرمت عليكم هذا الذبائح، ومنها ما ذبح لغير الله. الشيطان قد يلبس على بعض الناس، كيقول بسم الله ثم باسم سيدي فلان، هذه ذبحت لغير الله. الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، يقول تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. أما تقول هذه لله ولسيدي فلان، هذا كما كان يفعل أهل الجاهلية، ورد الله عليهم هذه العبادات ولم يتقبلها منهم. كاين نوع آخر من الذبائح يفعلها الناس، كيذبحوا عند عتبة البيت. إنسان يبني بيتا ولا كيكون بيت ساكن فيه، وكيجي وكيذبح واحد الذبيحة عند عتبة البيت، عند الباب ديال البيت، كنسميوها العتبة، كذلك في اللغة العربية تسمى العتبة. ما حكم هذه الذبيحة اللي كتكون عند عتبة البيت؟ يقول العلماء هذه الذبائح كلها حرام، لأن فيها تشبها بالمشركين الذين يذبحون لغير الله. لكن لو أن الإنسان بنى بيت جديد وأراد أن يشكر الله على هذه النعمة، نعمة البيت الجديد، وذبح ذبيحة لله ماشي عند العتبة، ذبحها في أي مكان، وجاء بلحمها وأكرم الناس شكرا لله على نعمة البيت، هذه يقول العلماء لا بأس بها، لا بأس بها. أما يذبح عند العتبة أو يذبح الجن ديال البيت أهل المكان ولا كما كيسميهم، ويعطيهم هذاك اللحم السوس ولا الطقوس اللي كيعرفوها الصحراء وكيدلوا عليها الناس، هذا كله حرام ومن الشرك والعياذ بالله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. يا أحبة أنصتوا واستمعوا لهذه الآية العظيمة الواضحة ولا تكاد تخفى على من يفهم العربية. يقول تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر للأمة دياله كذلك، إلا أن يدل الدليل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس هو كذلك في هذه الآية. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي، يعني قل يا رسولي الكريم، قل لهذه الأمة إن صلاتي، الصلاة يعني هي كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وكذلك الصلاة بمعناها الشرعي وبمعناها اللغوي اللي هو الدعاء، كل الصلوات إنما تكون لله تعالى، ولا يجوز أن تصلي لغير الله أو تدعو غير الله، لا يجوز تقول مدد مدد سيدي عبد القادر ولا سيدي الجيلاني ولا سيدي البدوي، حرام، شرك بالله. الدعاء هو العبادة. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبيحتي، ذبحي ونحري كله لله، كما أنك لا تصلي إلى الله إلا كما أنك لا تصلي إلا لله تعالى، فلا تذبح ولا تنحر إلا لله تعالى، وإياك والذبح لغير الله ولو كان أصغر شيء كما سيأتي معنا، ولو كان أحقر شيء، إياك وإياك، فإنه يخرجك من دين الإسلام. نسأل الله السلامة لكل المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني ما أعمله في حياتي، الأعمال ديالي في الحياة ديالي كلها، ومماتي أي ما أموت عليه من عمل، أو الأعمال التي أعملها لما بعد الموت، أو الأعمال التي تنفعني بعد موتي، ولست أنا من عملها لكن أنا السبب فيها، كالولد الصالح الذي يدعو لك، والعلم النافع الذي تتركه من بعدك، والصدقة الجارية كذلك، كمن حفر بئرا أو أنبت شجرا وغيرها من الأشياء. هذه الأقوال الثلاثة في هذا اللفظ مماتي، مماتي إما الأعمال التي أموت عليها عند الموت، كالشهادة لمن وفقه الله أن يتلفظ بها عند الموت، وكذلك قيل هي الأعمال التي أعملها لما بعد الموت في الحياة، وقيل هي الأعمال التي تنفعني بعد موتي وكنت أنا السبب فيها لكن لست أنا من باشرها، كالولد الصالح وغيره. هذه الأشياء كلها، صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل هذا لله، أي الله تعالى هو المستحق لهذه الأشياء كلها، هو المستحق للصلاة والمستحق لأن يذبح له سبحانه وتعالى. فالعبادة كلها حق لله تعالى، ولا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. ثم قال تعالى لا شريك له، وهذا لا بد منه كما مر معنا مرارا وتكرارا، هذا الأمر مر معنا كثيرا. التوحيد يا أحبة لا بد فيه من نفي وإثبات، لا يكفي أنك تعبد الله وحده فقط، بل لا بد أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله. لهذا قال تعالى لا شريك له، وبذلك أمرت. من هو المأمور؟ المأمور هو نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده. ومن هو الآمر؟ الآمر هو الله تعالى، فالله هو اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبادات كلها يخلصها لله عز وجل، ولا يصرف منها شيئا لغير الله. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من استسلم لأمر الله من هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول هذه الأمة في القيام بحق الله، وهو أشرفهم وأفضلهم، وهو أولهم دخولا للجنة عليه الصلاة والسلام، بل هو أول الناس دخولا للجنة كما جاء في الحديث لا يفتح باب الجنة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وبذلك أمرت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخترع هذا الشيء من عنده، بل هو أمر من الله تعالى كما قال تعالى في آية هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيم كما أمره الله تعالى، فلا بد لنا نحن كذلك يا أحبة أن نستقيم على أمر الله لا على أهوائنا ولا على العادات التي تربينا عليها إن كان فيها مخالفة للشرع، بل نستقيم على أمر الله تعالى على ما جاء في القرآن وفي السنة. وقال تعالى أيضا في سورة هي من أقصر سور القرآن، سورة الكوثر، قال تعالى فصل لربك وانحر. فصل لربك قيل صلاة العيد لأنها متعلقة بالنحر، بعدها يكون الذبح لله تعالى، وقيل كل صلاة. فصل لربك وانحر، كما أنك لا تصلي إلا لله فلا تنحر إلا لله، والنحر يكون في الإبل كما تقدم معنا، ويكون كذلك في البقر. فصل لربك وانحر. جاء عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه الإمام مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن يا أحبة كما تعلمون هو الطرد من رحمة الله، والجنة من رحمة الله، فالملعون مطرود من رحمة الله، مبعد عن رحمة الله وعن الجنة. لعن الله من ذبح لغير الله، وذكره أولا لأنه أشد هذه الأربعة خطرا، وهو من الشرك بالله. فالذي يذبح لغير الله لعنه الله كما أخبر رسول الله. هذه الأشياء ماشي أنا جبتها من عندي، هذا حديث في صحيح مسلم. تذبح لشمهروش، تذبح لملوك الجن، تذبح لسيدي فلان، تذبح للضريح فلان، كل هذا تدخل في هذا الحديث. لا بد أن تتوب إلى الله، فإن تبت قبل الموت فالحمد لله، وإلا فويل لك، ويل لك، ويل لك. ونسأل الله أن يغفر لنا ولجميع المسلمين، وأن يفقهنا في ديننا ويبصرنا بعيوبنا. لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه. كيف يعني يلعن والديه؟ إما أنه يلعنهم مباشرة، نسأل الله السلام والعافية، هذا أمر كان الصحابة يظنون أنه لا يكون أبدا، أن الرجل يسب أباه، وهذا صار يسمع ويرى. فنسأل الله أن يرزقنا بر والدينا وأن يعيذنا من عقوقهما، فإن هذا أمر عظيم، هذا من الذنوب التي يعجل الله العقوبة لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة، وهذا سبب في ضيق الرزق وفي ذهاب البركة من العمر وفي كثرة المصائب والابتلاءات. إما أنه يلعن والديه مباشرة، أو يكون سببا في لعنة والديه، يمشي يسب واحد الرجل وهذاك يسب ليه والديه، الآخر يسب ليه والديه. إذن هذا كذلك يدخل في الحديث، هو ما لعنش والديه مباشرة، لكن كان هو السبب في أن الناس لعنوا والديه. فهذا كذلك أمر خطير، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا. المحدث هو المبتدع أو المجرم عموما، اللي وقع في شي جريمة وهذه الجريمة تستحق العقوبة، فيقوم هذا الرجل فكيحميه ويخبيه، أو المبتدع يجيب مبتدع عنده في البيت ويفعل البدع ويمكنه من فعل البدع. هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض هي حدود الأرض، هذا الشيء كيعرفوا أهل البادية، كل واحد كيكون الأرض دياله محاطة بحدود معروفة فيما بينهم، فكيجي هذا كيغير الحدود وكيكبر الأرض دياله وكياخذ من أرض جاره، فهذه من الجرائم الخطيرة، نسأل الله السلامة والعافية، فهو ملعون مطرود من رحمة الله. نختم يا أحبة هذا اللقاء حتى لا أطيل عليكم، نختم بحديث عظيم، وأرجو منكم جميعا أن تنصتوا وتتأملوا هذا الحديث وتتفهموه وتتدبروه جيدا، حديث عظيم جدا، حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه، صحابي صغير لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سمع من الصحابة كسلمان الفارسي الذي يروي عنه هذا الحديث. يقول عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. الله أكبر، كيف يعني رجل دخل الجنة في ذباب؟ هذا المخلوق الحقير الذباب من أصغر المخلوقات وأحقرها عند الناس، لا يلتفتون إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، يعني أن هذا الذي دخل الجنة في ذباب أن هذا الذباب كان سببا في دخوله الجنة، والذي دخل النار الذباب كان سببا في دخوله النار، يعني أنه كان مسلما وبسبب هذا الذباب سيدخل النار. طيب نكمل الحديث حتى يتبين لنا قصة هذا الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. يعني هاد جوج ديال الرجال من الأقوام التي كانت قبلنا كيخبرنا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، مروا بواحد القوم عندهم واحد الصنم يعبدونه ويعظمونه، ومن شدة تعظيمهم لهذا الصنم وهذا المعبود أنهم لا يمكنون أحدا من تجاوز قريتهم إلا بالتقريب لهذا الصنم. فجوا عند هاد جوج ديال الرجال قالوا الأول: قرب شي حاجة لهذا الصنم ديالنا باش تدوز. قال: ليس عندي شيء أقرب. وما قالش أش قال؟ قال: ليس عندي شيء أقرب، ما قالش لن أقرب شيئا لغير الله، لكن قال: ليس عندي شيء أقرب. فقالوا له: قرب ولو ذبابا. قالوا ليه ولو ذباب. يعني المهم، هذه الفائدة العظيمة، المهم أنك تتقرب إلى آلهتنا بشيء ولو كان حقيرا، ولو كان لا قيمة له، ولو كان مما لا ينتفع به. أش غيديروهم بهاد البعوضة؟ غياكلوها؟ غيشويوها؟ غيديروها؟ يعني أش الفائدة منها؟ ما فيها ولا فائدة. لكن المقصود الأعظم عند حتى عند هؤلاء المشركون، حتى عند هؤلاء المشركين، المقصود الأعظم هو تقرب القلب والاعتقاد. المقصود عندهم هو أنك تعظم هذه الآلهة بالقلب ديالك، ولو تقرب شيء حقير لا نفع فيه كالبعوض وكالذباب. فقالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا. يعني هو في الأول كان رجلا مسلما، هذا الرجل كان مسلم وكان يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لكن لما دعوه إلى الشرك وحسنوه له، يعني ما داروش من باب الإكراه، لكن لما حسنوا له الشرك قبل وتقرب إلى آلهتهم. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، نسأل الله السلام والعافية. يعني قرب هذا الذباب ووافقهم على الشرك بقلبه وبعمله، ليس فقط أنه فعله من باب الإكراه، لكن حسنوه له فقبل منهم، دعوه فقبل. وهذا يقع حتى في زماننا، نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد حتى الممات. إنسان يعني درس التوحيد وكذا، يذهب عند بعض عباد القبور والذين يذبحون لغير الله، فكيبقوا بيزينوا لهذاك الأشياء، وربما وافقهم. هذا اللي وقع لهذا الرجل، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النار. وقالوا للآخر الموحد قوي الإيمان، قالوا له قرب، فقال ما قاش لهم ليس عندي شيء أقرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. الله أكبر. فهذا الكلمة بيّنت عظم توحيد هذا الرجل لله تعالى، وزاد عليه ماشي غير عظم الله سبحانه وتعالى، بل سفه ما هم عليه. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. إيش نقرب لهذا الصنم؟ إيش نقرب لهذا السيد، لهذا القبر الميت؟ إيش ينفعني وإيش يضرني؟ أبدا. قال ما كنت لأقرب أبدا. بغيتوا تقتلوني قتلوني، بغيتوا تديروا اللي بغيتوا تديروا ديروا، لكن أن أتقرب لغير الله فهذا لا يكون أبدا. فضربوا عنقه فدخل الجنة. ولا شك أن التوحيد هو أعظم أسباب دخول الجنة، وهو مفتاح أسباب دخول الجنة، فلا يدخل الجنة إلا موحد. وهذا يدل على أن أي عمل، أي عبادة، مهما كانت صغيرة، مهما كانت حقيرة، تصرف لغير الله فهذا شرك، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة وصريحة على قدر الشرك في قلوب المؤمنين، وكيف أن هذا الرجل، هذا الموحد، صبر على القتل وعلى الأذى، ولم يوافقهم فيما طلبوه، ما وافقهمش أبدا في تقريب شيء ولو ذباب حقير. لم يوافقهم وصبر على ما أصابه، فكانت عاقبته حميدة، كانت عاقبته هي الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الجنة. أما الأول فهو كان مسلم في البداية، لكن لما دعوه وحسنوا له الشرك قبل منهم، فتقرب إلى آلهتهم وإلى صنمهم. وهذا الحديث يدل على معنى ذكر في حديث آخر، وهو أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة قد يعمل الرجل عمل فيدخل الجنة ويختم الله له بخير، وقد يعمل العمل عمل من أعمال أهل النار فيختم الله له به فيكون من أهل النار. نسأل الله السلامة والعافية. وفي شاهد كذلك للحديث الآخر أن الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، فالمؤمن يخاف على إيمانه ويخاف على توحيده. لهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلبك يا أخي ليس بيدك، ماشي أنت اللي كتملك القلب ديالك، لهذا احفظ الإيمان ديالك واحفظ الإسلام ديالك واحفظ التوحيد وتعلم التوحيد واعمل به وابتعد عن الشبهات وما تمكنهاش من قلبك، فإن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، والشبهة إذا دخلت القلب فمتى تخرج؟ نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة العظيمة اللي بغيتها تبقى معايا ومعكم من هذا الحديث أن القضية ليس في أنه ذبح جملا أو بقرة أو عجلا، وهذا أمر عظيم فهمه هؤلاء المشركون، وبعض المسلمين قد لا يفهم هذه الأشياء. المقصود الأعظم هو تقرب القلب وتعظيم القلب. لهذا المتقرر عند علمائنا أن عبادات القلب أعظم بكثير من عبادات الظاهر والجوارح، وهذا ليس فيه تقليل من شأن عبادات الجوارح، لكن بيان لعظم عبادات القلب. كذلك على العكس، ذنوب القلب أعظم بكثير من ذنوب الجوارح. ذنوب القلب كالحسد والحقد والغل والغش للمسلمين، وهذا والعجب، إنسان يعجب بعمله، إن وفقه الله للأعمال الصالحة يعجب بها، والفخر وغير ذلك من يعني الفخر عفوا يعني ذكرته تبعا، لكن هو ليس من أعمال القلوب، له أصل في القلب لكن يظهر بالكلام وبالأعمال، الخيلاء. لكن المقصود هو ذنوب القلوب، ذنوب القلوب كالحسد والحقد والغل وغيرها من الأمور، هذه خطيرة عند الله سبحانه وتعالى، وهي أخطر من ذنوب الجوارح. وكذلك هذا ليس فيه استهانة بذنوب الجوارح، فهي كذلك خطيرة، قد يهلك الإنسان بذنب. دخلت امرأة النار في قطة، وقد ينجو عند الله بحسنة. قصة صاحب الرغيف ليست ببعيدة عنكم، أعطى رغيفا فكان هذا الرغيف عند الله خير وأثقل في الميزان من 70 سنة كان منقطعا فيها لعبادة الله. فالحاصل أن الذبح عبادة عظيمة لا يجوز أن تصرف لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونحن على ذلك كذلك، على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في إخلاص العبادات لله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا وأن يحفظ علينا توحيدنا وأن يديم علينا نعمه، وأعظم النعم نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة التوفيق للسنة. فنسأل الله أن يحفظ علينا هذه النعم، وأن لا يزيغنا عن الحق بعد إن هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر ذنوبنا وتقبل أعمالنا الصالحة ويسر أمورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته